لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد مثل محمد كلا ولا بشرا على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق. كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق. كلا ولا عرف الخلائق قدر محمد كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول بوصفه ومديحه ماذا أقول بوصفه ومديحه. ماذا أقول بوصفه ومديحه ماذا أقول بوصفه ومديحه وثناه دوما باهر الإشراق. كله عم بيصلي على الحبيب. ماذا أقول بوصفه ومديحه وثناه دوماً شروق ما أقول بوصفه ومديحي وثنه دوما باهر الإشراق حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل